إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نتوقف عند كنز من كنوز إذاعة القرآن الكريم، حيث قدم الإذاعي القدير محمد عويضة سهرة خاصة عن حياة فضيلة المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. فلنستمع الآن إلى هذه السهرة التي قدمت منذ أكثر من 20 عاما. سهرة مفتوحة يعدها ويقدمها الليلة محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم مع سهرة الليلة. وسهرتنا الليلة إخوة الإيمان نقضيها مع شخصية نظرت قلبها ولسانها لمدح الرسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. سهرتنا الليلة إخوة الإيمان نتعرف من خلالها على مشوار حياة ابن مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، حيث بدأ حياته ونشأ في رحاب الصحابي الجليل سيد القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه. وفي القاهرة كانت شهرته كمبتهل، لا مجرد مبتهل ولكن كصاحب مدرسة في أداء الابتهالات والمدائح النبوية وتقديم التواشيح الدينية. كانت شهرته كصاحب أداء معبر وصوت ورع، صوت خاشع. إنه صاحب الصوت التقي الشيخ المرحوم نصر الدين طوبار. يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشد بعز علاه. يا من يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشد بعز علاه. يستضيفنا في سهرة الليلة أفراد أسرة الشيخ نصر الدين طوبار، وذلك لأننا نسجل السهرة في منزل الشيخ نصر الدين طوبار الذي يقع في الطابق 7 من العقار رقم 6 بشارع وجيه تقسيم البستاني بحي شبرا بمدينة القاهرة. نبدأ أولا السهرة بالتعرف على أفراد أسرة المرحوم الشيخ نصر الدين طوبار، وحسب ترتيب الجلوس من اليمين إلى اليسار. فتح طوبار ابن عم المرحوم الشيخ نصر الدين طوبار، والمخرج الإذاعة القدير محسن طوبار أخ الشيخ نصر الدين طوبار. إبراهيم حسنين زوج بنت الشيخ المرحوم نصر الدين طوبار. أدهم نصر الدين طوبار ابنه. دكتور محمد حسن الخولي زوج بنت الشيخ نصر الدين طوبار. ياسر نصر الدين طوبار ابنه. نود أولا أن نتعرف على بداية مشوار حياة المرحوم الشيخ نصر الدين طوبار، وكما ذكرنا في مقدمة السهرة أنه بدأ بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، حيث ولد وتربى في رحاب الصحابي الجليل سيد القعقاع بن عمرو التميمي، أو كما يسميه أهالي مدينة المنزلة بسيدي ابن تميم. كان في فرق بينه وبينه في السن حوالي 10 سنين. فأنا طلعت من صغري لقيته غاوي قراءة القرآن والابتهالات الدينية، وكان صوته جميل جدا وكان مشهور جدا في المنزلة، يعني كان من القراء المشهورين اللي دايما لالاتي في عنده عمل أو شغل لجمال صوته. قعدنا فترة جينا مصر. هل وجوده في رحاب سيد القعقاع بن عمرو التميمي كان ليه أثر في أنه يتجه الاتجاه ده، هو اتجاه الابتهالات وقراءة القرآن، باعتبار أن أظن في مولد بيقام لسيد القعقاع كل عام؟ المولد ده اتعمل بعد كده حديث بعد احنا ما جينا مصر. قبل كده واحنا في المنزلة ما كانش بيتعمل المولد ده. المولد ده استحدث بعد رحيلنا من المنزلة وإقامتنا في القاهرة على طول. إنما قبل كده ما كانش المولد ده بيتعمل في المنزلة. إنما هو كان بالنسبة لمحافظة أو بالنسبة لمركز المنزلة كله كان هو المشهور في المركز ده، وكان في ليالي كثيرة بالنسبة للبلاد المجاورة لنا. فهو كان كقارئ معروف مشهور، صوته جميل الجميع بيحب يسمعه، وكان زي ما بيقول الأستاذ فتحي يهوى الموسيقى، يحب السيدة أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، الأصوات الجميلة والموسيقى الجميلة. هل هو امتداد لأحد أفراد الأسرة قبل كده كان بيمتهن نفس المهنة أو له نفس الهواية؟ دي شلبي الله يرحمه كان قارئ وبرضه مشهور، بس أنا يعني والدي هو اللي كان بيقول لنا أنه هو كان قارئ ومقارئ كبير في المنطقة اللي هناك. يعني نقدر نقول ان الشيخ نصر امتداد لجده الشيخ شلبي طبار في هواية القراءة والابتهال وجمال الصوت. تقول لي يا أستاذ فتحي، يعني باعتبارك مخرج وفنان، يعني اللي كان بيميز الشيخ نصر الدين طبار كصاحب مدرسة في اداء الابتهالات؟ هو العنصر ما فيش شك ان دراسته للموسيقى خدمته كتير جدا، وهو كان بيتميز بان عنده اذن موسيقية من طفولته، وكان بيمتاز باستمرار بالصوت اللي فيه تهدك. ربي إلهي دموع العين جارية والقلب تحرقه في أضلع النار. الأستاذ محسن بقى يقول لنا بدايات المجيء إلى القاهرة وشهرة الشيخ وزيوع صيته. احنا جينا من القاهرة في سنة 48، وبدأ طبعا يمشي هنا في القاهرة. كل أفراد الأسرة ولا الشيخ نصر بس؟ لا، أنا الشيخ نصر وأخواته، يعني أنا وأخويا خيرت وأخويا نصر، احنا التلاتة جينا هنا قعدنا اقمنا في القاهرة سنة 48. سنة 48 بدأ عن الطريق ده، يعني يتعرف في القراء والحاجات زي كده، وبدأ يتعرف كمبتهل، صوته جميل وقارئ الاول، كان في الاول قراءة القرآن، وبعدين بعد كده يعني نصحه اعتقد ان الاستاذ محمد قال له انت صوتك جميل ممكن تحسنه. ده كان اول لقاء بينه وبين الاستاذ محمد عبد الوهاب امتى تفتكرش؟ كان في الخمسينات على ما اذكر. الاستاذ محسن كان في الخمسينات. ده الدكتور محمد الخولي جوز بنت الشيخ على ما اذكر، يعني من كلام الشيخ نصر الدين طبار الله يرحمه ان هو كان دعي للاحتفال في ليله ما توفت ام محمد عبد الوهاب، كان هو والله يرحمه الشيخ محمود علي البنا، وراحوا قرأوا القرآن هناك في أحيو هذه الليلة. فلما سمعوا محمد عبد الوهاب فقال له يا شيخ نصر، يعني الصوت الحقيقة يعني صوت ملائكي، ودي موهبة وجميلة، وأنا أنصحك لأن ما عندناش مبتهلين أو ما عندناش قراء كتير درسوا القرآن، والقرآن بطبيعته جميل في قراءته، ولكن لو درست الموسيقى فالموسيقى اعتقد ان هي هتفيدك كتير جدا. بس انا بحب اضيف حاجه الحقيقه في للشيخ نصر الدين طبار، بالاضافه لجمال الصوت وللموهبه، الشيخ نصر كان في شيء يمكن ما يعرفوش اللي حواليه، وهو انه كان عاطفي جدا، كان يعني ان لما يسمع قصة بمنتهى السهولة يبكي. فكان الشيخ نصر لما بيجي يؤدي ابتهال وبيجي يؤدي في ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدي بإحساس، فكان بيعيش لدرجة ان هو كان ما بيحسش اللي حواليه هل هم مبسوطين منه او مش مبسوطين منه. ما كانش بيحس اكتر من ان هو عايش في هذا المجال وهذا الجو، وكان يعني زي ما بنقول احنا باللغة الدارجة نفحات، كان بتبقى الجو جو نفحات، وكان هو العاطفة بتاعته كانت بتغلب عليه جياشة. فكان ده بينعكس مش بس عليه هو، لا وعلى اللي بيسمعه. تفتكر يا أستاذ محسن أول مرة الشيخ نصر أرى في الإذاعة أو سمعت له حاجة في الإذاعة وظروف دخول الإذاعة كانت إيه؟ هو تقدم الإذاعة الامتحانات وقبل فيها كمبتهل، وكان متقدم للقرآن الكريم. أنا افتكر أن أستاذ الكيلاني اسمه كانت في الإذاعة، سمير الكيلاني سمعته قالت له أنت صوتك لو قرأت قرآن هيشد الناس عن معاني الكلمات لجمال الصوت، فأنا أنصحك أنك تتجه لاتجاه اللي هو الابتهالات، لأن في يعني الناحية الموسيقية فيه مش هتؤثر، لأن المعاني بتاعته هيبقوا ماشيين معاك في نفس المعنى. فهو اتجه للاتجاه ده. وبعدين من ناحية القرآن هو كان تفكيره أن القرآن في مثلا الشيخ رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل وفي كبار القراء، فيقول لك مهما وصلت فيه دول وصلوا لدرجة فيه يعني ما حدش هيضاهيها بالنسبة لهم، زي الشيخ الفتح الشاشعي زي الجماعة الكبار دول اللي هم فطاحل القراء. فهو اتجه اتجاه يبقى هو كبير فيه، يعني الابتهالات كانت عندنا محدودة، يعني كان زمان الواحد يسمع الابتهالات ما يبقاش متتبعها او يمكن يغير المحط، وبدأ بقى باسلوب جديد بطريقة جديدة خلى كل واحد يسمع الابتهال يبقى متتبعه، اختياره للكلمات الحلوة واداؤه لها اداء حسن خلى الناس بدأت تتتبعه تسمعه تحافظ على الاذاعة بتاعته عشان تسمعه في الليلة بتاعته، فبقى له جمهور وبقى عارف الاذاعات بتاعته بالاسم، يعني يطلبوا منه يقولوا عاوزينك تقول الابتهال الفلاني، يعني اصبح صاحب مدرسة كما ذكرنا في بداية السهرة ورائد في مجاله. يعني احنا برضو بنسأل الاخ ادهم نصر الدين طبار، هل كان الشيخ ديمقراطي يعني هل كان بيستشركوا في نص من النصوص نصوص الابتهالات في طريقة معينة من طرق اداء الابتهالات والتوشيح قبل ما بيقولها في الإذاعة أو في احتفالاته؟ هو على طول طبعا كان دايما قبل الإذاعة بفترة بيحضر النص اللي هيقوله، وكان دايما يلحن نفسه على العود، وكان دايما أنا وياسر، وكان حتى في فترات بعد كده لما عمرو ابن أختي ابتدى يوعى شوية وهو حتى طفل لسه صغير كان برضو ياخد رأيه، يعني كان ملاحظ فيه ودن موسيقية كويسة وياخد رأيه كده احسن عمرو ولا كده يلحنها كذا مره، وكان كنا نسمعه ونتجاوب معاه يعني لا كده احسن لا الطريقه الاولانيه هي الافضل، وكان في اوقات كتيره يعني بينصاع لراينا. يعني الليالي بتاع رمضان بالذات اللي كان في الحسين كان بعد ما بيخلص بعد صلاه الفجر ما كانش بيروح، كان بيفضل قاعد في المكان اللي بيقعد فيه فوق في الصنداره اللي فوق، وبعد الناس ما بيستنى بيقعد يبص عشان يشوف الناس خرجت ولا لا، وبتوصل لدرجة انه ممكن يقعد ساعة وفي ناس واكتر، والناس الناس هي عرفت الحكاية دي وكانوا ينادوله يقولوا له احنا مش هنمشي يعني هتقعد هنا هتقعد احنا عديد لغاية ما تنزل. ففعلا كان لما كان بينزل ومن فوق وكان في باب بيتفتح كده وبيخرج من الجامع كان الناس بقى بتقفل الباب ده، ومجرد ما يخرج كان بهدلة جامدة جدا جدا، يعني طبعا حب الناس يعني. وده حب الناس وده شيء كان بيساعدكم طبعا. دكتور محمد الخولي، يا ترى كنتوا بتسمعوا الشيخ ازاي؟ يعني هل كمستمعين عاديين بيتابعوا الشيخ ومن حقكم تقول مثلا ان الشيخ النهاردة كان حلو او كان متجلي او ان الشيخ النهاردة ما كانش في الفورمة؟ يعني هل كان في نوع من المجاملة ولا لا؟ يعني هو ما كانش الحقيقة، يعني انا بقولها عن نفسي، يعني هو كان يعني احنا بنبقى عارفين ساعات ظروفه، الانسان انسان حين مثلا بيبقى مرتبط بميعاد الفجر بعدين يصدف مثلا ان هو انفلونزا مثلا تعبان صحيا، او كان في ليله مثلا وجاي جاي من اسيوط راجع بالقطر وعلى طول على الليله، فكان بيبقى مجهد. فيعني ما هو شرط انه دايما لما يكون مجهد يبقى مثلا نسبه التوفيق اقل، ده هي بتبقى زي ما قلت لك نفحات وجو. يعني احيانا يعني المساله ليست المسألة مرتبطه بظروف صحيه او لا ظروف لا يعني لا فيها توفيق رباني كبير جدا، وفيها الجو والوسط اللي حواليه وتوفيق ربنا اولا واخيرا. فاحيانا بيبقى تعبان وتطلع الليله كلنا نقول له يا ريتك تبقى تعبان على طول، ولو ان دي حاجه تعز علينا. الاخ ادهم، هل بتتذكر ليله من الليالي او عمل من اعمال الشيخ نصر زادت فيها سعادتكم باداء الوالد؟ الحقيقه ليالي كتير جدا يعني، وبصرف النظر عن الليالي اللي هي طبعا الاذاعه اللي الكل بيسمعها اللي هي في المحافظات سواء في الوجه قبلي او في وجه بحري، بس وللاسف يعني هو ما كانش بيهتم بان هو يعني يسجل الليالي بتاعته وما كانش بيهتم بيها. وما كناش في اوقات كده ما كناش كمان بنروح معاه. انا حتى بنتهي فرصه من خلال البرنامج اذا كان في اي حد يعني يا ريت في شرايط نادره للوالد مش موجوده عندي بحاول اجمعها من اي حته من المحافظات. استاذ محسن، هل تتذكر ليله من الليالي كان فيها الشيخ متجلي غير ليله المنشيه؟ كان في ليله كان سهران هنا في القليوبيه، وكان ظروف معينه رجع نفسها من هناك من الضيق، وكانت ليله القدر، وراح بقى في الليله ديت الناحيه النفسيه انعكست عليه فقال بطريقه خلى الجامع يعني بقى غير عادي. يعني هي ليله القدر اللي عندكم ديت هذا بعد اذن استاذ محسن بكمل لك الصوره، يعني لان انا عشتها فعلا ليله كان في بنها، و بعض يعني مش عاوزين نخش في تفاصيل بعض الناس يعني اللي هم قالوا حاجات ما كانتش حصلت، فرجع على طول من بنها على الحسين، وكنت انا معاه، ودخل على ضريح الامام الحسين رضي الله عنه وقال فوضت امري الى الله، وبعدين اهل نفسه ان هو لاذاعه الفجر، فحتى الجزء اللي كان محضره ما قالوش لقيناه بيقول حاجه تانية ومنفعل، وكان يعني ما نش فاكر النص بالظبط، لكن كان كل او المعنى اللي كان بيدور حواليه ان انسان فوض امره الى الله، وان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يظهر الحق، وان هو يعني ما الانسان ضعيف وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني متصرف في كل شيء. يعني من خلال هذا الابتهال وفي هذه الليله حكى ما حدث له. حكى ما حدث له بس عن طريق وشكى الى الله. شكى الى الله بالمعنى الصح، وشكى الى الله وكان بيبكي بدموع وليل طويل ونيران شوق وأسنباك وليل طويل. احنا دلوقتي بنرحب بالاخ الحاج رياض دياب من رجل اعمال من السعوديه يا اهلا ومن اصدقاء يعني وحبايب الشيخ نصر. الشيخ نصر كان بيحبه قوي قوي قوي قوي, فده برضه ممكن نستفيد بيه دلوقتي ويقولونا يعني رد فعله ان هو يعني للشيخ نصر في دوله اخرى شقيقه عربيه, الدول اللي هو الاردن السعوديه او دول الخليج, يعني يقدر هو يفيدنا في هذا الموضوع. رياض دياب اهلا وسهلا بك يا سيدي. انا بسمع عن الشيخ نصر قبل ما كان للحظ اني اسكن هنا قريب منه, والشيخ نصر معروف على نطاق العالم العربي كله وله ناس معجبين واحباء وناس بكثرة يعني ناس كثير, فكان حظي سعيد. وانا هتكلم عن جانب مختلف عن الجانب اللي تكلموا عنه الشباب والاخوان. انا تعرفت على الشيخ نصر كجار, تعرفت عليه كجار. الجار ده ريحني جدا, لقيت فيه الاصالة الطيبة الصدق الوفاء, كان يمر علينا باستمرار, كان يراعينا, ما كناش نحس انه احنا غرباء, كان احنا مع بيته كنا كعيلة واحدة. ده خلال اقامة حضرتك في القاهرة؟ نعم. ومن الاسباب دي هو شجعني على الاقامة الدائمة في القاهرة, والحمد لله يعني كنت دائما المس فيه انه انسان يعني مليان عواطف واحاسيس شديدة. كان مرتبط جدا بالقرآن, كان مرتبط بالسيرة النبوية, كان يحب بيت الرسول بشكل كبير جدا, كان باستمرار يعني كنا لما نقعد جلسات مع بعض كان لا ينقطع حديثه عن هذه الأشياء باستمرار. وبعدين من الناس اللي كان فعلا يعني مكانته عالية عند نفسه وبالتالي عند الآخرين, لأن الواحد إذا هو عز نفسه الآخرين تعزه. فكان هو إنسان رحمة الله عليه كان إنسان كان بصفات كبيرة جدا, كان أيضا يعني عاملنا معاملة حلوة, كان ما يفرقناش عن أهله ما يفرقناش عن إخوانه, كانت علاقتنا به حميمة, كان يدير باله علينا. يعني خسارتنا فيه كبيرة, إحنا خسرناه أكتر من أي حد تاني رحمة الله عليه. الشيخ نصر رحمة الله عليه في رأيي وفي رأي ناس كثير حتى في العالم العربي ان الشيخ نصر يمثل مدرسة في الابتهالات, مدرسة لوحده, يعني مجرد ان تستمع الى صوته تعلم ان هذا هو الشيخ نصر, لا داعي لانه يكون مقلد. كان ايضا الشيخ نصر رحمة الله عليه يقتدي جدا بالمرحوم الشيخ محمد رفعت, كما كان الشيخ محمد رفعت قمة ومدرسة كاملة في قراءة القرآن وترتيله وتجويده, كان الشيخ نصر يقتدي بهذا الخط. فكان لوحده يمثل شيء ما اظنش انه حد ببساطة حيستطيع انه يقلده, يعني حيبقى على مدى الدهر كل ما تسمع وتعرف حتى في الدول العربية كلها, حتى في المؤتمرات الاسلامية اللي كانت تعقدها المنظمات الاسلامية في لندن وفي غيره, كان الشيخ نصر يروح يدعى ويشارك بها, حتى انه الناس اللي ما كانوش يعرفوا عربي من الدول الاسلامية الاخرى كانوا يحسوا بعاطفة شديدة وهم بيسمعوا كلامه, لانه كانوا يحسوا به لانه بيقول بكلمة صادقة. يعني هو اقتداء الشيخ نصر الدين طوبار بالمرحوم الشيخ محمد رفعت جعله صاحب مدرسة متميزة في الابتهالات كما كان الشيخ محمد رفعت صاحب مدرسة متميزة في قراءة وتلاوة القرآن الكريم. وهل أتانا بعد الشيخ محمد رفعت حد؟ لا، أتوا ناس آخرين، مقرئين آخرين، كل واحد له خطه. بل من واز الشيخ محمد رفعت؟ ما حد. وأنا أعتقد أن الشيخ نصر رحمة الله عليه لن يقلد أحد أو يوازي أحد. وبعد إخوة الإيمان، فإذا كان المرحوم الشيخ نصر الدين طبار قد رحل عنا فقد رحل الجسد فقط، وبقي لنا ومعنا الصوت الخاشع، الصوت المعبر، الصوت التقي، صوت الشيخ نصر الدين طبار رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تكتب أسماءنا عندك في ديوان أهل الجنة. استمعتم إلى برنامج سهرة مفتوحة، أعدها وقدمها لكم الليلة محمد عويضة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة التي قدمناها لكم من كنوز إذاعة القرآن الكريم. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نعدكم بأن نقدم لكم الجديد من كنوزنا القديمة. يا من لك الأمر. أيها الإخوة المؤمنون، في الختام أبعث لكم بأرق تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وحتى ألتقي بكم دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا من خزائنه ملأ بلا عدد وفي من تراثنا الإذاعي سهرة، يقدمها لكم وسام البحيري.